وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اليوم نقرأ أيضا في فهرست الكافي، ثم إن شاء الله يوم تفسير يوم عقائد. وأحب أن أقدم موضوع تجسم الأعمال. تجسم الأعمال فيه بحوث كثيرة وأحاديث كثيرة، إن شاء الله شيء يوم نقدمه. باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدث. الرسول من يكلفه الله عز وجل برسالة إلى أحد، إلى عامة الناس، إلى فرعون، إلى بني إسرائيل، إلى الناس كافة. هذا رسول مرسل من الله عز وجل، واحد بعث الله. النبي ينبئ عن الله، يعني يلهم، يوحى إليه، وهو يخبر، يقول الله ما بعثني لواحد معين، ولكنه أعطاني هذا العلم حتى أعلمه للناس، نبي. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كثيرين، 120,000 نبي لابد. الصين كان فيهم أنبياء، يمكن كونفوشيوس نبي وبعدين غيروا، يعني كذبوا عليه، كما أنهم كذبوا على غيره من الأنبياء، يمكن كذبوا عليه. في الغربيين ولو الروم هم جدد يعني في العالم، لم يكونوا. أمريكا ذاك اليوم صارت، حتى ألمانيا قبل 4,000 سنة يقولون قبائل ذهبت من كرمان إيران وسكنت هناك وصارت جرمان، قبائل الجرمان، قبائل كرمان، وإلى آخره. أيضا لابد أن يكون فيهم أنبياء. مجموع الأنبياء 120,000 نبي صلوات الله عليه، فيهم أنبياء لقريتهم، فيهم أنبياء لأسرتهم فقط، فيهم أنبياء لمنطقة أوسع. الأنبياء والرسل هؤلاء. المحدث من تحدثه الملائكة. الرسول تحدثه الملائكة، والنبي تحدثه الملائكة. في غيرهم نعم، في أئمة أوصياء تحدثهم الملائكة. لما النبي صلى الله عليه وآله قال إن فيكم محدثين من تحدثهم الملائكة، قالوا يا رسول الله من؟ قال علي. رأسا شالوها وحطوها زيد وعمر. إن يكن في أمتي محدث تحدثه الملائكة، إذا كان واحد محدث فهو عمر، علي لا. والله ما خلوا له شيل هذا المسكين، أمير المؤمنين، سيف الإسلام، خليفة، وصي، عضد رسول الله صلى الله عليه وآله، الكاشف الكرب عن وجه، كل أخذوها صادروها لغيره، أعطوها لغيره، كأنه هذه فرهود وهذه الألقاب والمقامات وقف، تعالوا خذوها. إذن عندنا نحن المحدث، الإمام بعد النبي تحدثه الملائكة، والملائكة اللي حدثونا يأتي يسمع صوتهم، والملائكة اللي حدثونا معه الروح القدس، هذا مرافق له دائما. الروح القدس منذ نزل إلى الأرض مع آدم ما طلع، يكمل الكل يلا يطلع الروح القدس. وهذا يخبر الأئمة سلام الله عليهم. طيب، عندنا معرفة الإمام والرد إليه. أصل الحديث من مات ولم يعرف إمام زمانه، يعني ماذا؟ مو من لم هو بايع إمام، مو أنت تختار إمام، الله مختارهم، أنت بس عرفهم، عرف من هم. فأصل الحديث معرفة الإمام. من اللي ينصب الإمام؟ اللي نصب النبي ينصب الإمام. إجوا غيره، وأول من غيره معاوية، وموجود في البخاري. معاوية يقول: سمعت رسول الله من مات وليس في عنقه بيعة لإمام. ايش سواها؟ لم يعرف إماما، صار لازم أنت نصب لك إمام وبايعه إلى هالحد. فهذا من تحريفات حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول عمر عبد الله بن عمر قابضها من أبوه. يقول عبد الله بن عمر صهرة الحجاج بالأول، بايع أبو بكر وبايع أبو عمر وبايع عثمان، بعد عثمان بايع معاوية، بعد معاوية يزيد وعبد الله بن الزبير، اثنينهم بايعهم. أهلا وسهلا، بايعهم اثنينهم. إيه والله. بعد يزيد وعبد الله بن الزبير ما بايع أحد فترة. انشهر عبد الملك بن مروان، الحجاج صهرة عبد الله بن عمر، يعني ماخذ بنته. يقول فكر بالليل، عبد الله محتاط ما شاء الله، طلبة متدين، قال لك خاف أموت أنا وأبويا، قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، إذا أنا مت الليلة أمت موت جاهلية. قام راح دق الباب على أخته على الحجاج، قالت له جاي يا عبد الله؟ قال أنا نايم بالفراش ما عندي حال مريض. قالت لي يقول أنا عندي شغل ضروري وياك. قال له خليه يدخل. دخل قال له مد إيدك حتى أبيعك لعبد الملك، أنا خفت أموت الليلة وليس في عنقي بيعا. قال له من أجل هذا جيت؟ قال له إيه. قال له هاك فبايع، مد لرجله شكل. فإلى هذا الحد يغيرون الأحاديث، وإلى هذا الحد يصيرون حرفيين ما يفقهون الأحاديث ويحاولون يطبقوها. بعد إن الله فرض طاعة الأئمة، نحن كيف أصير شيعي؟ أعتقد بأنه الأئمة اللي جعلهم الله بعد النبي صلى الله عليه وآله 12، وأن طاعتهم من الله مفترضة. إذن معصومون منصوبون من الله، معصومون طاعتهم مفترضة، هذه أركان الإمامة. إذا اعتقدت بهذا صرت شيعي. يقول لازم أسوي شيء؟ ما لازم أسوي شيء، بس إذا أنت بينك وبين الله ما أعتقد بهذا صرت شيعي. بناء لازم يسوي شيء يصير شيعي. وبعضهم مساكين ما يعرف التقية، لازم يخبر، لازم يصعد يروح على المنبر بالمسجد يخبر، ويخبر الناس ويأكلها بسط، يخبر أهل مساكين كم وكم فيهم، لأنه أخبر. ما يجب عليك أن تخبر، صير شيعي يعني تعتقد بأنه بعد النبي في منظومة أئمة سلام الله عليهم معينون من الله، معصومون مفترضوا الطاعة. مفترض الطاعة ليش؟ ليش لازم أطيعه؟ لأنه أولى بي من نفسي. ليش أولى بي من نفسي؟ يعرف مصلحة نفسي أكثر مني، يحب نفسي، يحبني أكثر من نفسي. أنا أحب نفسي أضرها، هو ما يضرها. فإذا وجوب طاعة الإمام لأنه معصوم معين من الله، ولأنه أولى بنا من أنفسنا، كما أن جده النبي صلى الله عليه وآله أولى بنا من أنفسنا. يقول فلقد آتينا آل داود ملكا عظيما. يقول ما هو الملك العظيم؟ اللي آتاه الله، آتاه الله لآل محمد، قال نعم هم أفضل من آل داود وآل إبراهيم. آتينا آل إبراهيم ملكا عظيما. ما هو الملك العظيم؟ كل أعظم ملك جعل طاعتهم مفروضة كطاعته، هذا مو ملك. أيها البشر المخلوقون أطيعوني وأطيعوا هؤلاء، أعطاهم مقام، ملكهم ملكا. بعد أن الأئمة باب في أن الأئمة شهداء الله عز وجل على خلقه. شهداء، الشهيد من الشهادة بمعنى الحضور. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر. إذن في شاهد يعني حاضر، وفي غائب أو مسافر. شهود يعني كانوا حاضرين على هذا الشخص يشهدون عليه، يشهدون عليه أو يشهدون له. طيب أئمتنا عليهم السلام كيف شهداء؟ لله يقول عنهم قل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يا مؤمنون سيرى عملكم المؤمنون، ما يصير كلهم بكلهم. يا أمة محمد صلى الله عليه وآله سيرى عملكم الله ورسوله والمؤمنون، يعني آل الرسول، منظومة الإمامة. هنا المؤمنون اللي يشهدون على أعمالنا هم الأئمة عليهم السلام. طيب كيف يشهدون؟ الإمام يعيش بيننا وثم يتوفى، صحيح يتوفى، احنا بنعنا انه غاب، وهو في مكانه بالملأ الاعلى تعرض عليه اعمالنا ويعرف كل واحد ما يعمل. كيف تعرض؟ ما نعرف كيف تعرض. عنا تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس، يومين بالاسبوع تعرض اعمالنا على النبي، تعرض بالاول على الامام الحاضر امام العصر سلام الله عليه. كيف؟ ما نعرف. يعطونا تسجيل سيدي عن أعمالنا ويحفظه عنده يشوفه. عندنا أن الإمام إذا أراد أن يعلم شيئا علمه، يمكن لأنه الله أعطاه تقريرا عن عمل الناس، يصير أي واحد من الناس يريد يعرف ماذا عمل يطلعه يعرف. وعندنا أن الله عز وجل ينصب له عمودا من نور يرى فيه، يخلي له صفحة كمبيوتر بس مثل عمود يرى فيه المستقبل. إذا أراد أن يعلم شيئا علمه. بعد أن الأئمة عليهم السلام خلفاء الله في أرضه وأبوابه التي يؤتى منها. لما الله عز وجل قال للملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الخليفة بمعنيين. معنى الخليفة مقام الخلافة، هذا لآدم خليفة الله، داود خليفة الله، هذه تحتاج إلى نص. حتى الأنبياء كلهم ليسوا كلهم خلفاء، من جعل الله منهم خلفاء يكونون خلفاء. من قوم موسى الله جعل بعض الأنبياء خلفاء، النبي والأئمة كلهم خلفاء الله. إذن خليفة بالمعنى المصطلح، يعني خليفة الله نصبه الله حاكما على الأرض ونائبا عنه خليفة. وعنا إني جاعل في الأرض خليفة ليست بهذا المعنى. جاعل في الأرض خليفة يعني يخلف جيله جيلا، جيل يخلف جيل. جعلناهم، جعلكم خلفاء الأرض، جعلكم خلفاء الأرض، حتى نتنياهو وترامب خلفاء الأرض، هذول الخلفاء نعم بس مو خلفاء الله، خلفاء من نسل آدم بالمعنى اللغوي. إذن خليفة بالمعنى اللغوي لكل بني آدم، خليفة بالمعنى المصطلح الذي نائب الله اللي جعله الله خليفة. فالأئمة خلفاء الله بالمعنيين، خلفاء الله من أجيال بني آدم صحيح، خلفاء الله نسبهم الله عز وجل خلفاء في الأرض، في أن الأئمة عليهم السلام نور الله عز وجل. كيف نور؟ أول شيء نحن ما نعرف الطاقة والنور، ويقولون أينشتاين آخر شيء، عليكم السلام ورحمة الله، آخر نظرية أنه أصل الأشياء نور، أشياء نور وتتحول الطاقة إلى نور، وسرعة السير تحول الشخص الطاقة إلى نور، والإنسان إذا استطاع أن يسرع سيره بكذا يصير نور. كيف؟ ما نعرف، ما نعرف. نعرف كنت عليا نورا قبل أن يخلق الله الخلق. نور كيف كانوا؟ نور حول العرش، أجسام نورانية. إذن نور الله في الأرض لأنهم حجته وهم مركز النور، مركز النور. طيب عندما يقول عز وجل الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إلى أن يقول عز وجل هذا مثل نوره في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني هالنور الإلهي موجود في بيوت. أي البيوت؟ بيت النبي صلى الله عليه وآله. إذن هم نور الله في الأرض. بعد كل نور ينزل من الله، كل هداية، هذه نظرية الفيض يسموها، كل نور وهدى ينزل من الله ينزل على قلب وليه مركز النور، ثم يفيض منه على قلوب الناس. هذا تسمى نظرية الفيض. ما نعرف نحن كيف الله عز وجل هدى هذا الشخص في قرية، كيف جاءه الهدى؟ كل هدى ينزل على قلب الإمام ويوصل ثم إلى قلبه، هذا أمر طبيعي. نحن عندنا في حركة المعرفة تلمس شيئا، كيف عرفت أن هذا السطح ناعم؟ رأسا راحت عصيبات في بدنك إلى دماغك، شفرها بعثها إلى قلبك، شفرها بعثها إلى روحك، أدركت فالسرعة انتقال. نعم ذهن الإنسان أسرع من CPU بآلاف المرات، من أحدث CPU في الكمبيوتر بآلاف المرات. إذن هناك حركة في النور، في الهداية، في الإدراك، في الأشياء ما نعرفها بناءنا سطحية، لا هي المسألة أعمق من هذا. بعد أن الأئمة ولاة الأمر وهم الناس المحسودون الذين ذكرهم الله عز وجل، أم يحسدون الناس على ما آتاهم فقد آتينا آل إبراهيم وملكا عظيما. يحسدوهم، ليش هم؟ ليش هم دون غيرهم؟ هذول يقولون بعث منهم نبي بني هاشم، لا والله، حتى يكون نبي من بني مخزوم، نبي من بني أمية، يلا نقبل. تخصمون رحمة ربكم بيدكم، لكم ولاية على الله. هذا الحسد سببه هاي الحالة الوهابية اللي تروها، حالة استكبار وحالة حسد. أعاذنا الله من ذلك، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سلام الله.